بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الإخوة والأخوات في هذه البلدة الطيبة في طيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء في أول مسجد بني في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله جل وعلا إذ جمعنا في بيت من بيوته، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا زيادة لنا في إيماننا، وبركة لنا في أرزاقنا، وصلاحا في أنفسنا وذرياتنا، وأمنا لنا في ديارنا، وصلاحا لكل أحوالنا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وكان قد أقبل صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه يريدون العمرة إلى بيت الله الحرام، فلما أقبلوا منعتهم قريش في القصة المشهورة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية قبل أن يدخلوا حدود الحرم، ثم جرى بينه وبين قريش ما جرى من صلح الحديبية المشهور. وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن من جاء من المشركين من أسلم ثم لحق بالمؤمنين أراد أن يسكن في المدينة فإنه لا يقبل، ومن ارتد عن دينه من أهل المدينة وأراد أن يلحق بالمشركين في مكة فإنه يقبل، وأن لا يعتبر هذه السنة إلى غير ذلك من الشروط. فكأن الأمر كبر على الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذه الشروط وأجرى هذا الصلح صلوات ربي وسلامه عليه، ومضى الصلح. فأقبل عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نحن نتنازل؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر: أوليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزه، يعني الزم غرزه، والغرز هو الموضع الذي يضع المسافر فيه قدميه عندما يريد أن يسافر لما يركب على الرحل، فكأنه يقول: كن وراءه تابعا لا تخالفه أبدا، فالزم غرزه. فمضى عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يصبر. قال: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ما دام أنهم خائفون من دخولنا، لماذا يا رسول الله لا ندخل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أولست رسول الله؟ قال: بلى. قال: إني رسول الله ولن يضيعني. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحذرنا جميعا من فلتات اللسان، يحذرنا من آفات اللسان، يقول عمر: فوالله ما زلت أعمل لكلامي ذاك أعمالا، يعني ما زلت أعمل أعمالا صالحة رجاني يكفر الله تعالى عني تلك الكلمات التي قلتها. إن الحسنات يذهبن السيئات. ماذا قال عمر؟ هل سب أحدا؟ هل لعن أحدا؟ هل نم على أحد؟ هل اغتاب أحدا؟ هل افترى على أحد وكذب عليه وركب عليه الكلام؟ كلا، وإنما عمر مجرد اقتراح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يرى أن هذا العمل لا يجوز، وأن هذه الكلمات محرمة، وأنه آثم بها، حتى إنه يقول: والله لا زلت أعمل لتلك الكلمات التي قلتها أعمال. الصحابة كانوا أيها الإخوة والأخوات إذا نطق أحدهم بكلمة أو بنصف كلمة حاسب نفسه عليها شد المحاسبة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع عائشة رضي الله عنها، وعائشة بنت الصديق ربيت في أول عمرها في بيت أبيها الصديق، ثم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، حسبك من صفية، تعني زوجته الثانية، وتعلمون ما يقع بين الضرائر بين زوجات الرجل الواحد، ما يقع بين التنافس والغيرة. قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فهل قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه: هذا أمر طبيعي، وعائشة غارت من تلك الكلمة من تلك المرأة وبالتالي تكلمت عليها، أنا لن أؤاخذ عائشة، هي ما قالت إلا كلمة يسيرة، وهي وصفت صفية بأمر هو فيها أصلا لم تكن طويلة، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام؟ لا، قال: صح صح يا عائشة، يعني أصمتي، لا تكملي الكلام، إن كان سيأتي كلام زيادة في وصف صفية فقفي. صح يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماذا قالت عائشة؟ مجرد أنها قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما في صفية أنها قصيرة، كيف تعجبك وهي قصيرة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه الكلمة يا عائشة التي قلتيها لو مزجت بماء البحر لمزجت. وقالت عائشة رضي الله عنها: حكيت يوما إنسانا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حكيت إنسانا، يعني قلدت هذا الإنسان، قلدته مثلا في مشيته، قلدته في حركة يده، تعرف بعض الناس ربما أحيانا يمشي بطريقة معينة، يعمل حركة معينة بعينه، بأنفه، بشفته، أحيانا يعمل حركة دائمة بيده، وبالتالي ربما يسخر به الناس لما يفعلها ويتندرون به. فعائشة تقول: حكيت إنسانا، يعني عملت حركة أتشبه فيها بإنسان، ولم تذكر من هو هذا الإنسان. قالت: حكيت إنسانا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حكيت إنسانا، يعني إني قلدت إنسانا اغتيابا له وتنقصا منه وسخرية منه، لا يسخر قوم من قوم. قال: والله ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، تحذيرا لعائشة من أن ينطلق لسانها أو فعلها بشيء من التنقص للآخرين. والله سبحانه وتعالى أيها الناس جعل لكل إنسان مقاما، جعل له كرامة، لا يجوز للإنسان أن يسخر بالآخرين، أن يتنقصهم، أن يجعل أعراضهم مجالا للسخرية والضحك في المجالس ولأجل أن تمضي عليه الساعات ويقع في أعراضهم، هذا حرام. والمرء ينبغي أن يعلم أن كل لفظة يتكلم بها أنه محاسب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الصحابة من أفات اللسان، قال: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين فكيه، أو قال لحييه، أضمن له الجنة. وإذا تأملت وجدت أن كثيرا من المعاصي إنما يجر عليها اللسان، كم من امرأة طلقت بسبب اللسان، وكم من جريمة وقعت بسبب اللسان، وكم من أعراض انتهكت بسبب اللسان، وكم من أموال أكلت بسبب اللسان، وكم من أرحام قطعت بسبب اللسان. وتجد أنه قد قاطع أخاه أو أخته أو ربما والديه أو بعض أقربائه، وتقول: لماذا؟ فيقول لك: والله يا أخي، في المجلس الفلاني قال علي كذا وكذا، أهانني أو سخر مني، فأنا لا أطيق الجلوس معه. انظر كيف أن هذا اللسان صار سيفا يقطع الأرحام، أو ربما أكل أحدهم مال الآخر بسبب اللسان، أو ربما طلق امرأته بسبب اللسان، عاتبته، سبته، شتمته، اغتابته، أو قالت كلاما أغضبه فطلقها. ولو أنها أمسكت لسانها لما أدى بها ذلك إلى تمزق بيتها وتشتت شملها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت. يعني واحد فرضا قال طرفة فيها نوع من السخرية على أئمة المساجد، على المؤذنين، على القراء، على شيء من الدين مثلا، قال طرفة يريد أن يضحك الناس، وهو لا يظن أنها خطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها. وفي رواية قال لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي رواية قال يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال بعض الرواة كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث، يعني يقول كم من كلام أردت أن أتكلم به فمنعني من الكلام به سماعي لهذا الحديث. ولذلك كان بعض السلف يقول وددت أن بعض الناس له رقبة زرافة. قالوا له لماذا؟ قال حتى إذا خرج الكلام من قلبه لم يصل إلى لسانه إلا بعد مسافة، فيأخذ في التفكير هل هذا اللسان ينفع؟ هل هذا الكلام ينفع؟ هذا الكلام فيه مصلحة؟ هذا الكلام فيه مضرة؟ حتى يحاسب نفسه قبل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ، قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أقول لك كلمة تجمع لك الدين يا معاذ؟ قال بلى. يقول معاذ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، أمسك لسانه ثم قال كف عليك هذا، انتبه يا معاذ من هذا اللسان، انتبه كف عليك هذا. قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يا رسول الله إلى هذه الدرجة كل كلمة نقولها سوف نسأل عنها؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ يسأل الصحابة. الصحابة عندهم مفهوم للمفلس، الإنسان الذي ما عنده مال. قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، هذا مسكين لا عنده فلوس وليس عنده في بيته متاع، يعني حتى لو أراد أن يبيع فراشه أو أن يبيع مثلا شيئا عنده في البيت حتى متاع ما عنده متاع، مفلس. وقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي هذا الرجل عنده أعمال صالحة إذا كيف يكون مفلسا؟ قال وزكاة، لكنه يأتي. وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. يقال مثلا لمن شتمه يقال تفضل هذه صلاة الضحى التي صلاها حسناتها لك، تفضل لأنه شتمك، تعال أنت يا فلان ماذا فعل بك؟ اغتابك، تفضل هذه سنة الظهر هذه حسناتها هدية لك لأنه تابك. تعال أنت ماذا فعل بك؟ قال أهانني. كيف أهانك؟ سخر بي بلسانه وأضحك علي الناس. تعال إذن صلاة الوتر حسناتها لك. قال فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. قال حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، يعني يا جماعة هذا الرجل من كثرة ما وقع في الناس واغتابهم وشتمهم وأهانهم الحسنات التي عنده ما كفت أن يعوض الناس بها، تنتهي حسناته ولا يزال في ناس يقولون أنا شتمني أنا أهانني أنا ضربني أنا اغتابني، طيب ماذا نفعل؟ حسناته انتهت. قال فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من خطر اللسان، يحذرون من خطر اللسان. كان ابن مسعود يقول يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شك عن شر تسلم، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه أحيانا ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي ورطني، هذا الذي جعلني أقع في كذا وكذا، هذا الذي أوردني الموارد. وقوع الإنسان أيها الإخوة الكرام في فلتات اللسان أمر قد يغلب عليه أحيانا، ربما أحيانا يرمي كلمة على إنسان أو ربما يعني عدها مزاحا وصارت سخرية أو اغتاب الناس أحدا وشاركهم بكلمة أو نحو ذلك، ربما وقع منه هذا. لكن المرأة إذا وقع منه هذا فليحاسب نفسه فورا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر، يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه أول معركة بينه وبين قريش، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن رجالا من قريش خرجوا مكرهين، يعني هؤلاء الرجال خرجوا وهم مكرهون، هم لا يريدون الخروج إلى قتالهم، لكن قريشا ألزمتهم بالخروج. وفعلا في معركة بدر قريش اجتمعت كلها على أن تخرج لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أمية بن خلف كان قد قال له سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان صديقا لأمية، وكان ربما جاء أحيانا إلى مكة ونزل عند أمية، فقال له سعد يوما: يا أمية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أننا قاتلوك، أنك أنت سيكون موتك على يد المسلمين. فخاف، فصار عزم على أن لا يخرج من مكة أبدا. فلما جاءت معركة بدر وأراد الناس الخروج وتهيأ الجميع للخروج، جلس أمية بن خلف، فأقبل إليها أبو جهل، قال له: يا أمية، لماذا لا تخرج؟ قال: أما تذكر ما قال لي أخي اليثربي سعد بن معاذ؟ ما تذكر ماذا قال لي؟ قال: وماذا قال؟ قال: قال لي كذا وكذا، فأنا لا أخرج من مكة أبدا، عندي هنا حرس وعبيد مماليك يحمونني، وعندي مال وعندي خيل أهرب عليها. فغاب أبو جهل قليلا ثم رجع وأمية بين أصحابه ومع أبي جهل مبخرة، فجاء وأعطاها أمية، قال: قل تبخر يا أبا صفوان، إنما أنت من النساء. فلما قال ذلك أخذته العزة وضرب المبخرة وقام وتهيأ وخرج. فكان كثير ممن خرجوا أصلاً إما أنهم خرجوا مكرهين، أو أنهم كانوا لا يريدون الخروج، لأن قريشا ما تركت أحداً يبقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك أشخاص خرجوا من قريش وهم لا يريدون قتال المسلمين، ليس مثل أمية، لكن مثل العباس بن عبد المطلب. العباس قيل إنه أسلم قديماً لكنه أخفى إسلامه، وكان يهتم بالمسلمين المستضعفين ويحاول أن يدافع عنهم ما استطاع، فهو يخفي إسلامه، ومع ذلك خرج مع قريش إلى معركة بدر حتى لا ينفضح أنه مسلم، ثم ربما آذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم 314: قال: إن رجالا من قريش خرجوا لا نية لهم بقتال، ما يريدون قتالا، لكنهم خرجوا مكرهين، منهم فلان وفلان وفلان، ومنهم العباس ابن عبد المطلب. فلما قال ذلك كانت رؤوس الصحابة أصلا مشدودة في ذلك الموطن، لأنهم أول معركة يحضرونها مع المشركين، هذا أول لقاء بينهم وبين المشركين أصلا. وأيضا بعضهم يعني ما كان متصور أنهم سيجدون جيشا، هم خرجوا لأجل قافلة. فقال حذيفة بن اليمان: نقتل آباءنا وأبناء عمنا وندع العباس، والله لئن رأيت العباس لألحمنه السيف في عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت على عمر، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة جاءوا ما تجهزوا للقتال، جاءوا لأجل قافلة، وأن نفوسهم الآن مستعدة، لكن فيه نوع من الترقب لما سيقع الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قال: يا أبا حفص. قال عمر، وهي أول مرة يكنني فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال عمر: يا رسول الله، دعني فأضرب عنقه، أضرب عنق حذيفة. قال: لا، دع. ماذا قال حذيفة بعد ذلك؟ مع أن حذيفة جاء في معركة بدر، وبدر كما تعلمون قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تعلم أن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: هم خيارنا، هم خيارنا، فقال جبريل ومن شهدها من الملائكة أيضا هم خيارنا. انظر إلى حذيفة اللي كان في معركة بدر على هذا الخيرية والصلاح، ومع ذلك يقول حذيفة فوالله ما زلت أعمل لتلك الكلمة أعمالا، يقول أنا ندمان على تلك الكلمة التي تكلمت بها، والله ما زلت أعمل لتلك الكلمة أعمالا، وإني لأرجو أن تكفرها عن الشهادة في سبيل الله. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يحاسبون أنفسهم على كل عبارة وكل كلمة، هؤلاء هم الذين ينجون إذا لقوا الله تعالى. وكان السلف رحمه الله تعالى لا يكتفون فقط بالبعد عن الكلام المحرم، لا، بل يكسي أحدهم ألفاظه بالعبارات الحسنة. فكما قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، يعني وطأ الرجل لامرأته، ومع ذلك عبر الله تعالى عنها بالملامسة. انظر كيف يكني الله تعالى عن اللفظ المشهور عند الناس، يكني عنه بلفظ آخر. سأل الشافعي رحمه الله تعالى سأل أحد طلابه قال ما تقول في فلان الراوي؟ قال كذاب. فسكت الشافعي قليلا ثم قال يا أبا الحارث هلا كسوت ألفاظك، يعني هلا يعني بلاش تقول كذاب، أعطنا عبارة أخرى تؤدي معنى نفسه دون أن تتكلم على الرجل بهالعبارة. قال كذاب، يعني إنما وصفته. قال أفلا قلت لا يقبل حديثه؟ أفلا قلت حديثه ليس بشيء؟ استمع إلى الحرص على كسب على كساء الألفاظ. أنت تستطيع أن تقول الكلمة المعنى الذي تريد، لكن تختار له اللفظة المناسبة. كما ذكروا أن أحد الخلفاء يوما رأى رؤيا في المنام أن أسنانه سقطت، فسأل معبرا فقال له ذلك المعبر يموت كل أهلك قبلك وتحزن عليهم واحدا واحدا. فغضب قال كلهم زوجاتي وأبنائي وأبي وأمي كلهم؟ قال كلهم يموتون قبلك. فغضب وطرده من مجلسه. ثم دخل رجل آخر معبر فقال له هذا الملك أو الخليفة قال إني قد رأيت أسناني سقطت فما تعبيرها؟ فقال هنيئا لك أيها الخليفة، هنيئا لك. قال ماذا؟ قال يطول عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. أليس المعنى واحدا؟ أليس لما يكون آخر أهله موتا معناه أن الجميع يموت قبله؟ لكنه فرح بذلك وأعطاه جائزة وكساه رداء، فرح بهذا التعبير الحسن مع أن المعنيين هما واحد، لكن لما الأول عبر بعبارة حسنة اختلفت عن عبارة الآخر. انظر كيف حصل هذا وحصل هذا. وأشد ما يقع من آفات اللسان أن يكون المرء ساخرا بشيء يتعلق بالدين والشريعة. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم معركة تبوك، وكانت معركة بعيدة وقد تعب الصحابة تعبا شديدا في سبيل الوصول إلى هناك وفي رجوعهم منه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق قال بعض المنافقين لبعضهم يتحدثون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون كعب بن مالك وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، الصحابة الذين برزوا في القرآن. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني وما وجدتم أحدا في الجيش كله والجيش فيه 30,000 ما وجدتم أحدا يعني تسخرون منه أو تلقون الطرائف حوله إلا القراء، إلا الناس اللي يتقدمون يصلون بكم، يعني ترضونهم لصلاتكم ثم إذا انتهت الصلاة سخرتم بهم. فوصلت هذه المعلومة في آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلا عليهم الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات. يقول بعض الصحابة فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام انفضحوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يقولون يا رسول الله والله إنما أردنا أن نسجي الطريق، تعرف يا رسول الله الطريق من تبوك إلى المدينة بعيد ونحن متعبون والحر شديد ونحن على هذه الإبل وبعضنا يمشي على قدميه، أردنا أن نمشي الطريق نتحدث نبحث عن شيء نتسلى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي كان أحدهم يتمسك بخطام الناقة يتعلق والنبي عليه الصلاة والسلام يجذب الناقة منه يقول أرسلها يعني اتركها تمشي وهو يتعلق بخطام الناقة يا رسول الله يقول حتى إن قدميه لتخطان في الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك الحذر من أن يسخر الإنسان بإخوانه والحذر أكثر من أن تكون السخرية هذه بشيء من شعائر الدين. ومع الأسف كما تعلمون اليوم مع توسع وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان كتابة أو كان إلقاء صار اليوم ممكن يسجل أي مقطع وينشره في يوتيوب في سناب شات في غيره من الوسائل في فيسبوك تويتر إلى غير ذلك يستطيع أن ينشره وبدلا ما كان لا يسمعه ربما إلا 3-4 حوله اليوم ممكن يسمعه خلال يوم ويومين آلاف ربما مئات الآلاف فقد يتعدون المليون والمليونين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنه في آخر الزمان الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق من شدة ما يقع من سرعة تناقل الكلام والمعلومات بين الناس. ولذلك يحذر المرء عندما نقول لا يسخر قوم من قوم لا يعني أيها الأكارم فقط أنها سخرية باللسان، أحيانا سخرية كتابة وقد توصل الكتابة أحيانا من السخرية بالشخص أكثر مما يوصل اللسان، وقد تكون السخرية بالحركة كما قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، يعني الذي يستهزئ بالناس سواء استهزأ بهم بلسانه أو استهزأ بهم بحركة يده. ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. جلسوا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال قائل أين مالك بن الدخشم؟ فقال واحد من الجالسين من الصحابة قال يا رسول قال هذا منافق. لماذا قال هذا منافق؟ كان يراه أحيانا يمشي مع المنافقين يمشي مع يتحدث مع هذا ويجلس مع هذا منافق، حكم عليه قال هذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له والله ما علمت إلا أنه قال لا إله إلا الله وجعل عليه الصلاة والسلام يدفع عنه الغيبة التي وقع فيها، بل زاد عليه الصلاة والسلام في دفعه عن الناس أن لا يسخر أحد بهم حتى عن بعض الناس الذين يقعون في الأخطاء. عند البخاري أن رجلا من الصحابة اسمه عبد الله وكان شابا جلدا قويا حتى إنه لجلادة جسمه كانوا يسمونه حمار، وكانت هذه اللفظة عندهم لفظة طبيعية مثل ما تقول أنت اليوم عن فلان مثلا صقر أو فلان ذيب ذئب، ولا تقول مثلا والله أنت حصان تعني حصان يعني بقوته ولا تعني إهانته بتشبيهه بالحيوانات. كذلك هم كانوا يقولون عن الشخص الجلد القوي كانوا يطلقون عليه لفظة حمار ولم تكن سبة عندك في عرفه. فهذا الرجل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان هذا الرجل شابا يتمنى دائما أن يهدي هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان فقير الحال فلا يجد مالا يشتري به هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب إلى السوق ثم يأتي إلى صاحب بضاعة، رجل يبيع سمنا أو يبيع عسلا أو يبيع أرزية مثلا ثياب أو عمائم، ثم يأتي ويشتري منه ويماكسه في السعر، يعني يقول مثلا بعشرة يقول بل اجعلها بخمسة ولا بستة أو كذا. فكان إذا انتهى معه على سعر وأخذ البضاعة قال له اتبعني لأوفيك ثمنها. يقوم الرجل يمشي وراءه حتى يأخذ الثمن، ثم يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وطرق الباب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فيقول يا رسول الله هذا هدية لك، يعطيه الثمن أو الرداء أو العمامة، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها، يقبل الهدية ويكافئ عليها، فيأخذها منه. ثم يقول هذا الصحابي عبد الله يقول يا رسول الله أعطي الرجل ثمنها. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تهدها لي؟ أليست هدية؟ قال بلى يا رسول الله، والله إني أحب أن أهديك لكن ما عندي مال. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الرجل ثمنها. بقي أن تعلم أن هذا الصحابي حرمت الخمر على مراحل، وكان الناس يشربونها في الجاهلية، حرمت على مراحل، المرحلة الأخيرة التحريم النهائي. هذا الصحابي كانت تغلبه نفسه أحيانا فيشرب الخمر. فجيء به يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلد بسبب أنه شرب خمر. فلما جيء به وجلد، ولك أن تتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى هذا الصحابي اللطيف المعاشرة والكلام والأخلاق الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه المواقف اللطيفة، يراه عليه الصلاة والسلام يجلد. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الذي يشرب الخمر ما كان مقدرا عليه جلدا معينا، منهم من يضربه بنعلة أو بطرف ثوب، نوع من التأديب، هذا بعصا وهذا بثوبة وهذا بطرف عمامته، نوع من التأديب. فلما جلد وقام ليخرج قال واحد من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. لم يلعن رجلا صواما قواما تاليا للقرآن، قاضيا بين الصحابة، خطيبا مجاهدا، لعن صحابيا جليلا بلا شك، وربما كان صائما قائما أيضا، لكن لعنه لما رأى أنه يجلد في شرب الخمر، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ونظر إليه قال لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف هذا الدفاع والدفع عن عرض شاب يجلد لأنه شرب الخمر، فما بالك بدفك عن عرض أخيك المسلم، سواء فيما يقال عنه أو يغتاب أو ينم عليه أو يفسد بينه وبين غيره أو غير ذلك من الأمور. ما بالك بثوابك لو أنك وصلت إلى هذا. ومن دب عن عرض أخيه بالغيب دب الله عن وجه النار يوم القيامة، ربما يكون سبب خلاصك من النار دبك عن أعراض إخوانك ودفاعك عنه وصيانتك لسمعتهم، كل هذا يسمعه ربك جل وعلا فيزرك عليه. ولقد حذر الله تعالى من الوقيعة في الناس، وقال جل وعلا ولا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وحذر الله تعالى من النميمة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، الذي يمشي بين الناس بالنميمة فيوقع ما بين هذا وهذا، وربما نقل الكلام بين هذا وهذا. والنميمة يفهم بعض الناس أن تبتري على الشخص، لا، مجرد نقلك للكلام السيء هذا نميمة. يعني لو أنك جلست في مجلس فقال رجل من الناس مثلا فلان بخيل مثلا، ثم سمعتها أنت وذهبت إلى فلان هذا الذي قيلت عليه هذه الكلمة وقلت ترى اليوم أنا كنت في المجلس الفلاني وقال عليك فلان إنك بخيل، قلنا لك حرام، فقلت يا أخي والله ما استريت، والله قال علي هذه الكلمة. طيب حتى لو قالها الكلمة لماذا تنقلها إلي؟ وهل تظن لما تنقل إلي هذه الكلمة أن قلبه سيمتلئ فرحا وسرورا ومحبة لأخيه اللي قال عليها الكلام؟ بل سيمتلئ بغضا وحقدا وغضبا وحنقا، وربما يراه في طريق أو في مكان فيؤذيه بشيء. أقبل رجل إلى الحسن البصري وقال له يا أبا سعيد، أما لو كنت معنا اليوم في الضحى يا ليتك كنت في مجلسنا. قال لما؟ استغرب، يعني مثلا ختمتم القرآن في المجلس أو سمعتم أحاديث أو قال فلان فائدة يعني فاتتني، لما؟ قال تكلم عليك فلان، كأنه يقول اسألني ماذا قال. أنت لو تأتي إلى إنسان وتقول له والله أمس جلست مع فلان وقال عليك كلاما غريبا، أول كلمة ستقولها له ما هي؟ ماذا قال؟ فالرجل جاي الآن يعطي مقدمة للحسن البصري، أما لو كنت معنا اليوم جالسا. قال لماذا؟ إيش اللي فاتني؟ قال تكلم فيك فلان. هذا الرجل ينتظر أن يقول له الحسن وماذا قال فيه، ينتظر ذلك. فقال له الحسن أعوذ بالله، ما وجد الشيطان رسولا يرسله غيرك، ما وجد الشيطان أحد ينقل إليه الكلام إلا أنت يا من أرسله إبليس، ما وجد الشيطان رسولا يرسله غيرك. ثم ماذا فعل الحسن حتى يؤدب ذلك الرجل؟ ولا سأله الحسن ماذا قال فيه، لا. ثم دخل الحسن إلى بيته وأخذ رطبا ومضى إلى بيت الذي اغتابه وطرق عليه الباب، ففتح ذلك الرجل الباب فقال له الحسن تفضل هذا هدية. فقال أشكرك، لكن يعني إيش المناسبة تعطيني هدية؟ لسنا في عيد ولا في أيام رمضان فأفطر عليها، إيش المناسبة؟ قال بلغني أنك أهديتنا من حسناتك فأردنا أن نكافئك عليه، نعطيك هدية بدل هديتك الله يجزيك خير. قال بلغني أنك أهديتنا من حسناتك فأردنا أن نكافئك عليه. فلا يجوز أن ينقل المرء الكلام بين الناس إذا كانت الشريعة قد أباحت الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فما بالك بالذي ينقل كلاما حتى لو كان صادقا فيفسد بينه. ذكروا أن رجلا ذهب إلى السوق ليشتري عبدا مملوكا ليشتغل عنده في الزرع، عنده حصاد وعنده نخل يريد أن يجني ثمره كذا، فيحتاج واحد يساعده. فوجد عبدا مملوكا جلدا قويا رخيص السعر، فتعجب وقال لصاحبه لما تبيعون بهذه القيمة وغيره أضعف منه جسدا وأكبر منه سنا وأغلى منه ثمنا وهذا لا يزال شابا قويا كيف يعني؟ فقال له إن فيه عيبا. قال ما هو؟ قال النميمة. قال أصلا أنا لا يهمني نميمة أو غيبة أو كذب، لا يهمني، أنا أريد أشتغل في المزرعة. قال يعني تأخذ مع العيب؟ قال خله ينم بين العمال ما همني، خله يشتغل في المزرعة حصاد وجني ثمر وينم كما يشاء، أنا لا يهمني نميمة. أخذ العبد المملوك وما ضابه، والعبد يشتغل صح، اشتغل في الحصاد وفي الزراعة ثم يوم من الأيام صاحبة المنزل زوجة الرجل هذا السيد جاءت لتأخذ ثمرة، فرآها العبد المملوك وعرفها جاء إليها. قال يا سيدتي. قالت نعم. قال أنا أبحث عنك من زمان فأخبرك بشيء. قالت ما هو؟ قالت إن سيدي يريد أن يتزوج عليك. قالت كيف؟ قال بيتزوج عليك. قالت كيف وأفعل؟ قال لا أنا عندي الحل. قالت ما هي؟ ما هو الحل؟ قال أحضري لي شعرات من رقبته من الخلف وأنا أعمل له سحرا أجعله يعشقك ولا يتزوج ولا يفكر أن يتزوج غيرك أبدا. قال طيب. قال لكن انتبهي، لازم الشعرات تكون من الخلف وأن تقطعيها بالسكين وليس بالمقر. قالت طيب بس عجلي. قالت جيد. وراحت المرأة خططت متى يأتي اللحظة التي أنتزع بها هذه الشعرة. ثم جاء سيده يشوف الشغل فجاء إلى قال يا سيدي يا سيدي. قال نعم. قال أنا والله عندي لك نصيحة لكن أنا ما أدي ما أحب أخرب البيوت. عندي نصيحة لكن ما أحب أفسد بين الناس. ما أدري عاد تصدقني؟ قال ما هي؟ قال تدري بلاش أقول لك. لا. قال إلا لازم تخبرني. فقال أنا علمت أن سيدتي بينها وبين رجل علاقة وأنها قالت لهذا الرجل إني لا أريد أن يطلقني فلان بل أريده أن يموت حتى أرثه ونستمتع أنا وياك بأمواله. وانتبه تراه أعطاها سكين وأوصاها أن تذبحك وقال لها اذبحيه من رقبته حتى ينقطع مباشرة عروقه ويموت ما ينتبه إليك. أبركي على ظهره واذبحيه. انتبه يا سيدي الموت جايك اليوم ولا بكرة. قال يا كذاب يا نمام. قال أنا ما أنا بس أنقل لك المعلومة والوعد آخر الليل رحت. فلما جاء الليل وإذا بي الرجل يأتي إليها ويتناوم يتصنع أنه نائم ويتقلب وهي المسكينة ترقبه وتعمل نفسها نائمة حتى إذا انقلب على بطنه قامت وقربت السكين عند رقبته من الخلف. رجل ينتظر ماذا؟ يعني انتظر حتى تصنع أنه نائم ثم أظهر لها يعني النوم وربما لمحها بعينه وهي تنظر السكين إليه بيتأكد حتى إذا وضعت السكين على رقبته لما وضعتها على رقبته أيقن أنها قتل فقام إليه. قال يا فاجرة يا فاعلة. قالت بل أنت الفاعل وأنت كذا. ثم أخذ السكين بشدة الغضب وقتلها. ثم علم إخوتها بذلك وقتلوه وخرب النمام البيت كله بسبب نميمة نقلها بين الناس. ولذلك حرم الله تعالى هذه النميمة والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأنها وعظم أمرها مبينا عاقبتها يوم القيامة. كان السلف رحمه الله تعالى يهتمون بتنقية أنفسهم من مثل ذلك. قيل لي رجل من طلاب أبي حنيفة رحمه الله قيل عجبا لأبي حنيفة ما نسمعه يذكر أحدا يعني ما نسمعه يغتاب أحدا. قال هو أعقل من أن يعطي حسناته لغيره يجمع حسنات ثم يوزعها على الناس. هو أعقل من أن يعطي حسناته لغيره. وقال بعض السلف لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبويا. قيل لما؟ قال لأنهم هم أحق الناس بحسناتي أولى الناس بحسنات أمي وأبي. فإذا كنت سأغتاب أحدا أغتاب أمي وأبي لتلقى الحسنات إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه دائما بإشغال هذا اللسان بالخير حتى لا ينشغل بغيره. لأن اللسان إذا أهمل لسانه وأطلقه في أعراض الناس لا تزال السيئات تطرح عليه ثم كما تقدم في حديث المفلس ربما طرح في النار. ولذلك إذا تأملت في قصص السلف رحمهم الله تعالى وجدت أنهم حتى العبارات المباحة يحذرون منها. مرة المعافى ابن سليمان مع رجل من أصحابه مروا في السوق فقال هذا الرجل ما أشد البرد اليوم. فالتفت إليه المعافى ابن سليمان وقال استدفأت الآن يعني هل دفئت لما قلت الكلمة شعرت بدفء؟ قال لا. قال لو سبحت لكان خيرا لك. شوف حتى عبارة اليوم برد واليوم حر وهي عبارات مباحة ليست حراما كان بعض السلف يتجنبها يقول ايش الفائدة منها. عائشة رضي الله تعالى عنها قيل لها يا أمنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها الطعام جاهز نحضر المائدة. قالت لا. كانت شبعانة وقالت لا. ثم جلست قليلا فقالت الجارية الطعام سيبرد وهم يريدونها تأكل. حتى إذا كان مثلا يريد أن يأكل أهل البيت بعدها أو كذا من خادم أو نحوه. فقالت عائشة: هات المائدة نلهو بها. نلهو بها يعني مثل ما يقول اليوم بعض العوام، يعني نطقطق عليها، أو يعني نأكل من هنا وهنا، والله لسنا جائعين لكن نأكل من هنا وهنا. قالت: هات المائدة نلهو بها. ثم قالت عائشة: استغفر الله ألهو بها، أعوذ بالله. ثم جمعت مالا واشترت به عبدين مملوكين واعتقتهما توبة من كلمة هات المائدة نلهو بها، يعني أجعل الطعام مقاما للنهي للهو. شوف محاسبة النفس. أحمد بن حنبل رحمه الله زار أحد طلابه وكان الطالب مريضا، فلما زاره سأله أحمد بن حنبل، قال له: هل أتيت الطبيب؟ قال: نعم أتيت فلانا، أتيت فلان الطبيب. وكان بالمناسبة الطب كان منتشرا وبقوة. الحارث بن كلدة رضي الله عنه صحابي، وكان ممن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. فحارث بن كلدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أكل هو وأبو بكر طعاما صنعته لهما يهودية، فلما انتصف في الطعام جعل الحارث بن كلدة يحرك لسانه يتأكد من الطعم، ثم قال الحارث بن كلدة لأبي بكر: يا أبا بكر، لقد أكلت أنا وأنت سم سنة. سم يقتل بعد سنة. يقولون فلما مضت سنة مات الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. قوة الطب عنده، فما بالك بالطب في عهد أحمد بن حنبل. أكيد أن يكون الطب تطور ودخل في الإسلام الروم والفرس وأهل مصر وأهل الشام وتداخلت العلوم، أكيد أن التطور. فعمر يسأل هذا المريض، يقول له: هل أتيت الطبيب؟ قال: نعم أتيت فلانا. فقال أحمد بن حنبل: إيت فلان الآخر فإنه أطب منه، يعني أحسن منه. ثم سكت أحمد فقال: أستغفر الله، أراني قد اغتبت الأول، لأن قال فلان الطبيب أحسن من الطبيب هذا، يقول أراني قد اغتبت الأول، أستغفر الله أستغفر الله. هذا في محاسبتهم لأنفسهم حتى على الكلام الذي نعده نحن ربما من الكلام المباح. ومن أعظم خطر هذا اللسان القول على الله تعالى بغير علم، القول على الله بغير علم، ونشر الفضائح بين الناس. دخلت إلى محرك البحث جوجل وكتبت كلمة نصيحة، ثم نظرت وإذا طلع عندي تقريبا 50,000 نتيجة، فمسحتها وكتبت فضيحة، طلع عندي رقم كبير نسيته الآن لكنه بالملايين. نصيحة ما يكاد يتناقلها الناس لكن يتناقلون غيرها. الكذب على الناس وتناقل الكلام ونقل فضائحهم أو إعادتها، واحد يعيد هذه التغريدة أو يعيد هذا الكلام يرسله إلى آخر، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. سأل الذي يتتبع عورات الناس وربما يزيد عليها أو ينقص أو كذا ثم ينقلها إلى الآخرين، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. ولذلك حرص الإنسان على أن يستر نفسه وألا يسخر بآخر أو يتقول عليه حتى تحمي نفسك أولا. لما سجن محمد بن سيرين في آخر حياته وكان قد أفلس في آخر حياته، وكان يتاجر بزيت الزيتون، يحضر من أماكن متعددة ويشتغل فيه بالتجارة، فوقع له شيء فخسر في تجارته ولحقه دين، وأصحاب التجارة كانوا يعطون البضاعة بالدين كما تعلمون إلى اليوم، يعطيك ويقول إذا بعت سددني. فهو لم يسدد وجعلوا يطالبونه مرة بعد مرة حتى اشتكوه إلى السلطان فأمر بسجنه. فلما سجن جلس محمد بن سيرين، وبالمناسبة عالم رجل صالح، قال: والله إني لأعرف الذنب الذي دخلت به هذا السجن. قيل له ما هو؟ قال قلت لرجل قبل 20 سنة يا مفلس. بس قلت لرجل قبل 20 سنة عيرت، قلت يا مفلس يا مفلس، فلا زالت تلك الكلمة ورائي ورائي حتى ابتلاني الله بها في آخر حياتي. ولذلك جرب والله أن من ذم الناس بشيء، أحيانا تذم إنسان بسبب ولده وتقول أنت ولدك يفعل كذا وكذا، يا أبا كذا، يا أبا المتعاطي للمخدرات، ولا يا أبا السارق، أو يا أبا، ثم لا تلبث الأيام أن تبتلى في ولدك، تقول بنفسك لا إله إلا الله، يا ليتني لما أردت أني أنصح ذهبت ونصحت النصيحة الشرعية بدل ما أجعلها تعيير للآخرين وتتبع لعوراتهم وفضح لما وقع عندهم من أمور. ثم لا زالت حتى تقع ربما عليك في نفسك أو في مالك أو في ولدك. وقد علق ابن الجوزي رحمه الله تعليقا جميلا على قصة محمد بن سيرين لما قال إني لا أعرف الذنب الذي وقع علي كذا وكذا بسببه. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال رحمهم الله، يعني محمد بن سيرين وأصحابه، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، عرفوا المشكلة من وين أصلا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين أتينا. صار الواحد الآن يصاب بالمصيبة يقول والله ما أدري، هو عقوبة على نومي عن صلاة الفجر، هو عقوبة على نظري الحرام إلى الشيء الفلاني، أم أنه عقوبة على أني منعت كذا، أم أني عقوبة على سكوتي عن كذا، أم هي عقوبة على سخريتي بفلان. تكاثرت الأمور، يقول قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. ومن أعظم آفات هذا اللسان القول في الشريعة بما لا يعلم المرء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كون الإنسان يثني بغير علم، سواء سألك سائل عبر وسائل الدواب ثم أفتيت هكذا أعطيته الجواب من عندك حتى لا يقال فلان ما يدري، أو ربما اتصل بك أحد من بلدك وأنت تدرس مثلا هنا في الجامعة وأنت طالب علم وسألك مسألة أو أرسل إليك بالواتساب، فأحرجت أن تقول أنا أعلم، لأنه سيقول لك كيف وأنت الشيخ فلان ولا تعلم، إذا من يعلم؟ انتبه من مثل هذا. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله في 40 مسألة وجاء من بلد آخر وكان الناس قد أعطوه مسائلهم، ثم هذه المسائل صعبة، لماذا؟ لأنه عجز عن حلها علماء بلدهم، فاضطروا إلى أن يرسلوها إلى الإمام مالك في بلد آخر، فأجاب على مسألتين وقال عن 38 مسألة لا أعلم. فقال هذا الرجل طيب أنا ماذا أقول للناس الذين يعني أرسلوني؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا أعلم. الجواب سهل يا أخي. قال مالك بن أنس لا يعلم؟ قال نعم، قل لهم مالك بن أنس لا يعلم، أتجعلني وقاء لك من النار؟ يعني تريد تضعني بينك وبين النار تفتيك بغير علم أتقحم فيها؟ أتجعلني وقاء لك من النار؟ قل لهم يقول لكم مالك بن أنس لا أعلم. وبعض الناس ربما أحيانا يتجرع على أن يتكلم بلسانه بغير علم ولا يدري أحيانا المستفتي أنه أفتاه خطأ، يكون مثلا يضبط عبارة أهل العلم فيقول مثلا هذا عند الشافعية كذا وعند الحنفية كذا وهو قول المالكية، وهو والله لا عرفه الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية لكنه اخترعها من علم. مثل ما ذكروا عن الرجل الذي دخل إلى بلد فأراد أن يكون له عندهم شأن، فلم يكن ذا مال ليرتفع شأنه، ولم يكن ذا منصب رفيع ولا نسب رفيع، فأراد أن يصنع لنفسه شيئا بينه، فتزيف زي العلماء ودخل وقال لهم ترى أنا عالم، احمدوا الله أنه رزقكم إياه أنا عالم. وجلس عندهم في المسجد، قالوا كيف عالم يعني؟ وجئت إلى قريتنا وجعلوا يسألونه مسائل ولا يقول في مسألة واحدة لا أعلم، كل شيء الجواب جاء، فأكرموه وبجلوه واجتمع مجموعة من العقلاء. قالوا هذا الرجل إما أنه عالم غفل عنه العالم كله إلا نحن ورزقنا الله إياه، وإما أنه جاهل عليم اللسان، جاهل لكنه يعرف يتكلم، وإما أنه جاهل عليم اللسان فهو يعبث بعقولنا ويحتال عليه. طيب كيف نختبره؟ ما فينا أحد عالم. أنت لما يقول لك شخص مثلا أنا أحفظ صحيح البخاري، فتأتي إليه وتقول له طيب حديث أبي هريرة في كذا وكذا أعطني إياه، وحديث فتختبره لأن عندك معلومات. أو يقول أنا أحفظ القرآن، تقول طيب سمع من قوله تعالى كذا وتعطيه آية. لكن لما تكون أنت ما عندك معلومات، لو روى لك أحاديث وقال في البخاري ما تدري. وهم قالوا نحن لا نستطيع أن نختبره لأن ما عندنا علم. فقال أحدهم تعالوا نؤلف كلمة، نصنع كلمة نسأله عن معناها. قالوا ما هي؟ قالها أعطونا كلمة جديدة في اللغة. فكل واحد منهم اقترح حرفا، فقال الأول خاء، وقال الثاني نون، وقال الثالث فاء، وقال الرابع شين، وألف وراء، ثم جمعوها فصارت خنفشار. ما في شيء اسمه خنفشار في اللغة العربية. قالوا تعال نسأل الشيخ عن خنفشار. وجاوا إليه، وكان عنده جرأة على الكلام في شرع الله. جاوا إليه وسلموا عليه وقالوا له يا شيخ نحن عندنا مسألة اختلفنا فيها. قال سبحان الله تختلفون وأنا حي. قالوا يعني الحمد لله أن الله مد في عمرك حتى أدركنا أن نسألك. قال ما مسألتكم؟ قالوا ما هو الخنفشار؟ قال هذه مسألة أعرفها من قديم. قالوا ما هي؟ قال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن. لاحظ جنوب اليمن، ترى ما هو الشمال، في جنوب اليمن. وإذا أكلته البقر أو المعزة أمسك الحليب في ضرعها، عقد على الحليب فلا ينزل، ما يستطيع يحلبها صاحبها يومين ثلاثة، فيجتمع الحليب في ضرعها ويظهر أنها تنتج حليبا كثيرا وهي ليست كذلك. ولذلك إذا أراد باعة المعزة وباعة البقر أن يبيعوها أطعموها من الخنفشار حتى يمسك اللبن في ضرعها، فإذا أراد أن يبيعها رأى الناس الضرع مليئا باللبن واشتروها، وهذا غش لا يجوز. ثم قال وهذا الخنفشار مشهور، ذكره المحدثون في كتبهم وذكره الشعراء في أشعارهم، فمن ذلك قول الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، لله أبوه ما أكذبه. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال وأحفظ فيها حديث كثيرة، من ذلك ما حدثني به فلان، ويسوق سند عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فلما كاد أن يسوق متن الحديث أقبلوا عليه وانطرحوا بين يديه وأمسكوا لسانه، قال اتق الله، أنت كذبت على النباتات، وكذبت على الحيوانات، وكذبت على أهل اليمن، وكذبت حتى على حتى البقر ما سلمت من كذبك، وعلى الشعراء، وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجوه من بيته. فهذا من أعظم ما يجرؤ به الناس بألسنتهم، أن يتكلموا في شرع الله تعالى بما لا يحل. ومن ذلك أيضا الافتراء على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا وسماه بالبهتان. فقال عليه الصلاة والسلام لما حذر من الغيبة، قال أحد الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لما أتكلم على فلان أقول إنه بخيل أو جبان أو كذا أي كلمة وأنا صادق، أنا ما كذبت عليه يا رسول الله، أنا آثم. صحابي يسأل سؤالا بريئا يقول يا رسول الله لما أذكر شيئا في فلان وهو فيه أصلا هل هذا يعتبر سخرية؟ هل هذا يعتبر نوع من الإثم؟ قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ وقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، ذكرك أخاك بما يكره. إن كان فيه ما يقول فقد اغتب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهتان هو أعظم من الغيبة العادية. الغيبة أن تنقل، أن تتكلم عنه بمذمة هي فيه حقيقة من بخل أو جبن أو صفة يستحي هو أن تعرف وتذكر بين الناس. والبهتان هو أن تفتري عليه، أن تخترع قصة تركبها عليه. ولذلك فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا. إن كان فيما تقول فهي كبيرة من الكبائر الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد أخذته. وأخيرا، هناك أشياء استثناها أهل العلم من قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم، استثناء. أنت لما تسخر من إنسان في طوله أو عرضه أو نحافته أو ضخامته أو طريقة أكله أو شربه أو إلى غير ذلك، أو طريقة كلامه أو ثقل لسانه أو غير ذلك، هذا نوع من السخرية، لا يسخر قوم من قوم. لكن استثنى أهل العلم أشياء، قالوا هذه لا تعتبر سخرية ولا تعتبر قدحا محرما أو غيبة محرمة. وقد جمعها الناظم في بيتين فقال: والقدح ليس بغيبة في ستة، والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، الشخص الذي يأتي إلى القاضي ويقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، وفي الحقيقة يغتابه ويذكره بما يسوءه، لكنها لا تعتبر غيبة لأنه متظلم، لا بد أن يذكر أخطاء فلان حتى يستطيع أن يستخرج حقه منه، بشرط ألا يزيد عن الوصف الذي يحتاج إلى وصفه به. ما يقول: ترى مثلا ظلمني وأخذ مالي، وأيضا فلان بينه وبين زوجته مشاكل، وأصلا هو أيضا يفعل كذا ويفعل. لا تزيد، إنما تذكر فقط ما تحتاج إلى ذكره لأجل أن ترفع عن نفسك هذه المظلمة. قال: متظلم ومعرف. لو جاء إنسان وقال: يسلم عليك عبد الله، قلت: من عبد الله؟ قال: عبد الله جاركم الذي في آخر الطريق. قلت: من هو؟ قال: عبد الله يا أخي الأعور أو الكذا. فأنت لا تقصد مذمته، إنما قصدت أن تعرفه، قلت: جاركم، ما عرفت في آخر الطريق، ما عرفه، فاضطررت أن تذكر الوصف الذي اشتهر به. متظلم ومعرف. الثالث قال: ومحذرين. تأتي عند فلان وتقول: انتبه، لا يمشي ولدك مع فلان لأن فلان ترى يتعاطى مخدرات. أنت اغتبت الآخر لكنك قلت ذلك على سبيل التحذير: ترى فلان خطب منكم ابنتك لكنه رجل مثلا يشرب الخمر وفيه كذا وكذا. إذا كان هذا من باب التحذير فجاهد وتوقف لنا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا قال: والقدح ليس بغيبة بزدة متظلم ومعرف ومحذر الذي يحذر فلان من كذا، ومجاهر فسقا، الشخص الذي مثلا يجاهر بمعصية معينة يفعلها في كل مكان، مثلا يملك محلا مثلا ليبيع فيه كذا وكذا، فقلت فلان صاحب المحل الفلان، هو يجاهر بهذا أصلا، وبالتالي لو كان يستحي من لما جاهر، ومجاهر فسقا ومستفتن. المستفتي الذي يأتي ويقول مثلا للشيخ، يقول: يا شيخ أنا ولدي كذب علي وفعل كذا وكذا ففعلت كذا. قوله عن ولده كذب علي نوع من الذنب وهي غيبة، لكنه قصد الاستفتاء، مثل ما قالت المرأة: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل لا يعطيني وولدي ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفأخذ من ماله بغير إذنه؟ فالمرأة تكلمت على زوجها بأنه بخيل، لكنها سألت على سبيل الاستفتاء للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، شخص ذهب إلى الشرطة وقال لهم: إن البيت الفلاني فيه قوم يشربون الخمر مثلا، أو فيه قوم يفعلون كذا وكذا، هذا نوع من ذكرهم بأمر يستحى منه، ذكرهم بشيء يكرهونه، لكنه إذا فعل هذا من باب النصيحة ومن باب يعني الإعانة على إزالة منكر فهذا لا بأس به. وهنا مسألة سأل عنها بعض الإخوة: هل يجب على من اغتاب أحدا أن يذهب إليه ويقول: أنا اغتبتك؟ المسألة فيها بابان أو قسمان. القسم الأول أن يكون بلغه أنك اغتبته، فلان تكلمت عليه فبلغه أنك تكلمت في عرضه، وبالتالي وجد في نفسه عليه وغضب في داخله وصار في قلبه نوع من الحقد مثلا والحنق عليك، فذهبت إليه وقلت: السلام عليكم. فلما عليش اليوم أخذنا الكلام والتواليف وكذا، فانطلق لي لساني بشيء من الكلام عنك، أنا أعتذر والله يتوب علينا وعليك، واعتذرت منه، هذا إذا بلغه الكلام اعتذر منه. أما إذا لم يبلغه، شخص زل لسانك وتكلمت في عرضه لكنه لم يبلغه هذا، ما درى عنك، فما نقول اذهب إليه واطرق عليه في الباب وقل: يا فلان أنا اغتبتك اليوم وقلت كذا وكذا وأنا آسف. لا، لا تذهب إليه، إنما اذهب إلى جرح مفتوح وعالجه. أما أن تذهب إلى جرح لتفتحه ثم تسعى لعلاجه فهذا لا ينبغي أن يكون منك. ونختم هذا المجلس المبارك بحادثة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحذر فيها من إطلاق اللسان في المحرم. فكان عليه الصلاة والسلام في سفر، ففي أثناء سفره صلوات ربي وسلامه عليه امرأة كانت راكبة على ناقة معهم في السفر، فأثناء ركوبها على الناقة كأن الناقة تعطت عليها، يعني الناقة ما مشت مضبوط، ما مشت مشيا حسنا، فضربتها المرأة وقالت لها: سيري لعنك الله. تلعن ناقة، تلعن حيوانا، ما لعنت إنسانا، أو تلعن حيوانا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أراها اللاعنة ناقتها؟ أنا سمعت امرأة تقول للناقة كذا وكذا، أين المرأة؟ أين أراها اللاعنة ناقتها؟ قالوا: ها هي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنيخ الناقة، يعني أقعديها على الأرض فأناخ الناقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنزلي متاعك معنا. طبعا الناقة بالنسبة لهم يعني قيمتها أعظم مما هي عليه اليوم في زماننا. الناقة عندهم هي التي إن أرادوا سفرا سافروا عليها، وإن أرادوا أن يحتطبوا الحطب من الصحراء استعملوها، وإن أرادوا أن يستخرجوا الماء من البئر استعملوها، وإن أرادوا أن يحصدوا أو يحرثوا استعملوها، وإن أرادوا أن يدفعوا مهرا دفعوا بالناقة ومجموعة من الإبل، وإن أرادوا أن يدفعوا دية قتيل استعملوا الإبل. الإبل في عصرهم يعتبر لها أهمية كبرى، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أنيخي الناقة فأناخت على الأرض، ثم قال أنزل المتاع من عليها فأنزلته، ثم قال صلى الله عليه وسلم سيبوها، يعني اتركوا الناقة تمشي لوحدها في الصحراء، سيبوها لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. هذا إخواني، وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم عن امرأة لعنت ناقة، فما بالك بالذي يلعن أخا مسلما، أو ربما أم غضبت فلعنت ولدها، أو أب غضب فلعن ولده أو لعن امرأته، كيف سيكون حاله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء، أسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم احم جنودنا في اليمن وعلى الحدود يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم كل أهلنا في العراق، اللهم كل أهلنا في العراق حاميا ونصيرا، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم كل أهلنا في مصر وفي ليبيا وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وهدى وتوفيقا وخشية منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن مصدر رزق إلا وسعت عليه. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين. اللهم احفظ المدينة وأهلها من كل سوء، اللهم أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم احفظها بحفظك وكلاها برعايتك، اللهم احفظ علماءها ومساجدها، واحفظ قراءها، اللهم واحفظ أميرها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.